اذا ما اردت ان تجيب على موضوع التعبير فقبل ان تخط بقلمك اي شيء تصور الموضوع في رأسك اولا، ادخل عليه بالمقدمة ولا تطل فيها، ثم بعد ذلك ادخل في الموضوع. ويستحسن ان يكون على عناصر مركزة في ذهنك، ثم بعد ذلك لخص المقدمة والموضوع في الخاتمة في سطرين او ثلاثة اسطر. واياك ان يسرد بك الخيال ويجنح بك البيان فتخرج عن الموضوع. كن مركزا وكن دقيقا. فاذا ما جاءت ورقة القواعد وقال لك اعرف ما تحته خط او تسلسل واضع الاسئلة، وقال اعرف ما فوق الخط، فان المعنى واحد. واعلم بان الاعراب يعتمد على الكلام السابق. اذا قال لك اعرف ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووضع لك خطا تحت الصلاة، فارجع جهة اليمين فتجد ان امام عينيك، فتقول الصلاة اسمها، وان تنصب الاسم وترفع الخبر. اذا ما وضع لك خطا تحت كتابا موقوتا لا تنظر الى كتابا، انما انظر الى ما قبل الكتاب، تجد كانت وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. فاين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هي، كانت هي على المؤمنين كتابا خبرها، والخبر هنا منصوب لانه خبر كان، موقوتا صفتها لان كتابا نكرة وموقوتا نكرة، فنكرة بعد نكرة تكون صفة، اما نكرة بعد معرفة تكون حالا. كما اذا قلت جاء علي راكبا، فراكبا حال ولا يصح ان تكون صفة، لان علي معرفة وراكبا نكرة، والنكرات بعد المعارف احوال. فاذا ما قال لك في البلاغة بين التشبيه والاستعارة، فعليك ان تكون دقيقا في قراءتك. هناك فرق بين التشبيه وبين الاستعارة. التشبيه ذكر فيه المشبه والمشبه به، كما اذا قلت محمد كالشمس في ضحاها، فمحمد مشبه والشمس مشبه به. فاذا ما حذفت الكاف وبقي التعبير بين المشبه والمشبه به فهو تشبيه ايضا، لكنه تشبيه بليغ، كما اذا قلت محمد شمس. فاذا ما حذفت المشبه وابقيت المشبه به كان الاسلوب اسلوب استعارة، كما اذا قلت سلمت اليوم على شمسي، وقصدت بالشمس هنا الرجل المضيء المشرق، هذه استعارة لان المشبه حذف وبقي المشبه به فهو استعارة تصريحية. اما اذا حذفت المشبه به وابقيت المشبه وحده فهي استعارة نقدية، كما اذا قلت يستضاء برأيك في الظلمات، فقد شبهت الرأي بالسراج وحذفت المشبه به وهو السراج وابقيت المشبه وهو الرأي، ستكون استعارة مكنية. هذه عسالة، وان شئت فقل خط عريض يثبت الله به الاقدام. يا معشر السادة، من صميم قلوبنا نتوجه الى خالقنا ان يثبت اقدام الطلاب، وان ينزل السكينة على قلوبهم، وان يثبت اقلامهم واقدامهم.

طب والقصيرة؟ قال له الاطفال الصغيرين. انا طب الطفل رغر هتكتفه ليه يخرب بيتك انت مش مخلي حد لما تبهدله البهدلة دي؟ قال له ما انا بكتف الطفل اخليه يتخانق مع زميله في الشارع، اخلي الكبار يقعوا في صلب الصغار. يعني اقول له تعالى العب بقى مشمش مع زميلك ده، هو تلعب يا اخوي اه، واكتب منه صورة بقى، وبعدين اتخانق معاه اضربوا بعض ضربوا بعض. الراجل جه من عمله مرات اول ما فتحت له الباب ما تقلحش هتقلح نفسك ليه؟ ده الواد ابن الجيران ضرب ابننا لما طفحه. والله ما انت بقيت فاهم لما تنزل تعلم ابوه الادب. يا وليه طب استنى شويه لما الراجل بس ياخد نفسه. لا حمر جمري، هم دول يعرفوا ياخدوا نفس، دول ناس على طول اه خلصوا الحقوق على طول. يوم الراجل بدل ما يدخل يلبس ويتوضا ويصلي ركعتين ويرتاح، لا يدخل على المطبخ ياخد سكينة البصل ويقف على الباب اذا كان ابوك راجل يطلع لهن. يا حبيبي ليه بس؟ لا اله الا الله. هو اللي حصل يا ابني الراجل. ايه يا ابني؟ ايه بس اللي حصل؟ يقول لا اذا كان ابوه راجل يطلع لهن. التاني بقى تقول له جثه سد يقول لك ايه انت هتقعد بقى، هو بيقول كده. التاني يسحب برضه سكينة الملوخية ويطلع المخرط. ها راجل غصب عنك يا راجل قبل انت ما تتخلق. اه امسكوا ببعض، واحد راح سيدنا سرعة والتاني راح مستشفى الدمرداش. وبعدين حودة والسمعة اللي كانوا بيتخلوا على ناقل المشمش قعدوا يلعبوا ملك ولا كتاب. خلاص انتهت المسألة. بشوف الدنيا ماشية ازاي. فلما تقول لك الواد عدم الواد مضار قول لها معلش هم دلوقتي اتخانقوا بكرة يتصلحوا. واد الصغار اشتكى روحه. يعني شوف سوء امور السوق لما هي اصل الحريم عايز شوية استعباد وشوية استهزاء. اه قول لها بكرة يصطلحوا ما تقايش اه ومشي حالك. انما لو خدت على كلام الحريم هينخرب البيت وهم يقعدوا على سلبها. مش حلو ابدا، ما بيقوم في حاجة. هي عايزة راجل انضرب بالسكينة وتغطيه بالملاية. ويا سبع يا جمل يا لباس الدخ النعناع. نعناع ايه؟ نعناع ايه سكي نعناع قبل ما ننصرف نجدد التوبة قولوا جميعا تبنا الى الله. تبنا الى الله. تبنا الى الله. ورجعنا الى الله. وندمنا على ما فعلنا. وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.